بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الغلول، قال باب الغلول، وقول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظم وعظم أمره، قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، على رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال أيوب عن أبي حيان فرس له حمحمة. بيتكلم في هذه الترجمة عن الغلول، والغلول هو إذا أخذ الإنسان شيئا من الغنيمة قبل تقسيمها، يبقى إذا أخذ شيئا من الغنيمة قبل تقسيمها، يبقى الغنيمة أساسا ما غنموه كنتيجة الغزو بيقسم بهذه الصورة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، على بتقسم إلى أسهم، وبيعطى كل صاحب سهم سهمة، وإن أخذوا من هذه الغنيمة، من أخذ من هذه الغنيمة قبل التقسيم هذا غلول، وكان منه ذلك الوعيد الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي غلول يبقى الخيانة في المغنم، إن استأثر بشيء من ذلك هذه الغنيمة قبل تقسيمها. وكان هذا التجريج بهذه المسألة كما قال ربنا سبحانه وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يبقى إن أخذ أي شيء حتى لو كان ضئيلا من مال الغنيمة قبل تقسيمها، قلنا على الرغم أنه له حق في هذا المال، يبقى الغازي ده له حق في ذلك المال، ولكن ده مال على المشاع لا يجوز إلا بعد التقسيم، يبقى لا يجوز أن ينتفع بحقي إلا بعد التقسيم، إلا بعد تعيين هذا الحق الذي لا. فذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. يبقى التجديد في هذه المسألة، قد يستهين الإنسان وقد يتأول الإنسان، قد يتأول له حق في هذا المال، يبقى أربعة أخماس غنيمة بتقسم على الغازين كما بينا قبل ذلك، والخمس يقسم كما بين ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأصناف التي ذكرها في كتابه، وبالتالي الإنسان له حق، فقد يتأول ذلك إن كان له حق، وبالتالي يأخذ ذلك الحق أو يأخذ جزء من هذا المال قبل تقسيمه، فهذا غلول كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، في روايات على رقبته شاة لها ثغاء، يبقى في يعني بعض الروايات قالت شاة لها ثغاء وعلى رقبته فرس له حمحمة، وبعض الروايات قالت على رقبته فرس له حمحمة مباشرة. فقال ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يتكلم على صوت الشاة، صوت الفرس، صوت أيضا البعير وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم، يبقى لا يريد أن يتقابل مع أحد وقد غل من هذه الأشياء، وبالتالي على ذلك يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، البلاغ وصل والخبر أتى إلى مسامعنا. فإن تعدى الإنسان وطغى يبقى على ذلك يتحمل هذه الأوزار، يتحمل هذه الأوزار، لا شفاعة في ذلك. فلذلك قال فأقول، قال يقول يا رسول أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. قلنا ليه ما يبقاش فيها شفاعة؟ لأن دي تعلقت بها حقوق الآخرين، وأي شيء يتعلق به حقوق الآخرين فيها قصاص يوم القيامة، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإنسان لو أراد أن يتوب يبقى من توبة الإنسان نقول لو كان في حق من حقوق الله يبقى على ذلك بيقلع عن ذلك الذنب ويعزم على عدم العود ويندم على الفعل. لو كان في حق من حقوق العباد يزاد على ذلك أنه يرد هذه المظلمة إلى صاحبها، يبقى يرد هذه المظلمة إلى صاحبها. يبقى إنسان أخذ مال بغير وجه حق وبالتالي أراد أن يتوب نقول له لابد أن ترد ذلك المال. هل يتصدق؟ نقول لا. لو كان صاحب المال معروف يبقى لابد من رد إلى صاحب المال. في هذه الحالة لو أراد أن يتوب من هذا المال بعدما غل ذلك المال يبقى بيرد إلى الإمام، والإمام بينظر إن كان يقوم بتقسيمه تمكن، وإلا حيعود إلى بيت المال. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الغلو فعظمه وعظم أمره، وقال له الفين أحدكم من القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، أو على رقبته فرس له حمحمة. الحمحمة ده صوت الفرس لما عند بيأكل العلف، يبقى صوت الفرس معروف غير الصهيل، يبقى الصهيل صوت الفرس في الجري والعدو، لكن الحمحمة عندما يطعم الفرس أو يأكل ذلك العلف يخرج منه صوت، هذه حمحمة. يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أو عرقبتي بعير له رغاء، صوت البعير. يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وعرقبتي صامت، الصامت هو المال الصامت اللي هو الذهب والفضة، هذا هو الصامت. فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أو عرقبتي رقاع زي الثياب يعني، فيقول الرسول أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. النبي عدد لنا أصناف المال قلنا عشان ينتبه الإنسان، قد يظن المسألة هتكون في الفرس أو في البعير أو في الشياه ويقع عند ذلك، لا، في أي مال يغله ذلك الإنسان وقبل تقسيمه، سواء بقى تمثل في ثياب، تمثل في أموال من الذهب والفضة، تمثل في بعير، تمثل في فرس، تمثل في شاه، أي صورة من الصور، يبقى لأنه أخذ ذلك المال بغير وجه حق، فعند ذلك يطالب بهذا. وأيضا كما سيذكر في الباب التالي القليل من الغلول، يعني هل ممكن نتسامح في القليل من الغلول؟ فذكر الباب التالي باب القليل من الغلول، ولم يذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة أو كركرة، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، وجدوا عباءة ثياب كده عباءة كان قد غلها من الغنيمة قبل تقسيمها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه في النار، في النار بسبب إيه؟ بسبب هذه العباءة التي غلها. وعلى الرغم أنه هو بكل حق في هذا المال، حق في هذا المال، ولكن ده الحق ده على المشاع، لم يتم تخصيص تعيين المال الذي يستحق من مال الغنيمة، وبالتالي هذا غلول كما سماه ربنا سبحانه وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. القليل من الغلول يا ترى كيف نتعامل؟ يبقى لا يسمى حتى لو كان في القليل من الغلول. قال إن هذه الشملة تشتعل نارا في جهنم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المسألة باب القليل من الغلول، هل يا ترى يحرق رحل ذلك الغل ولا لا؟ المسألة كلها هل يا ترى يحرق متاع هذا الغل كعقوبة له وتعذيرا له، ولا كيف يكون الصنيع؟ إن غل إنسان شيئا يبقى يقتصر أنه يرد ذلك الشيء. فلذلك ولم يذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاع، وهذا أصح. وفي هذه المسألة بيرد على من قال أن الغال حيحرق متاع ذلك الغال، بناء على رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتم رجل الغل فأحرقوا متاعا، لكنها رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، لذلك قال وهذا أصح. يبقى صح الكلام أنه لا يحرق متاع ذلك الغل، ولكن يرد ما غله إلى مال المسلمين. ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الثقل هي في الأمتعة ما يدخل حمله من الأمتعة، رجل يقال له كركرة أو كركرة، يبقى كده أو كده، فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، وجدوا كده، يبقى بيعذب بسبب هذه المعصية. يبقى نقول إن هذا الغل هيعذب بسبب هذه المعصية، بسبب هذه المعصية. يبقى قال هو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى نقول لا يتسامح في القليل من الغلول، لا يتسامح في القليل من الغلول. يبقى ده ما المشاع، فعند ذلك لا يتسامح في أو لا يتهاون في أي جزء حتى لو كان ضئيلا. وأن الغلول هو أنه أخذ شيئا من الغنيمة، ما الغنيمة، قبل تقسيمها على الغازي. مذكر الباب التالي: باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم. قال: ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم. ذكر رواية عن عباية ابن رفاعة عن جدي رافع رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، وأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس، فعجلوا فنصبوا القدور، فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير، وفي القوم خير يسير، فطلبوا فأعياهم، فهو رجل بسهم فحبسه الله، فقال: هذه البهائم لها أوباد كأوباد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا بها كذا. فقال جدي: إن نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، أي الإبل والغنم التي أخذوها كغنيمة، ليس الإبل أو الغنم المملوكة المملوكة لهم، ولكن يقصد بذلك إن غنموا إبلا أو غنما، هل يا ترى في الحالة ديت يبقى لا يجوز أن يطعموا منه شيئا قبل التقسيم، يبد من تقسيمه ثم بعد ذلك يطعمون منه، لكن لا يجوز أبدا أن يطعموا من هذه اللحوم قبل أن تقسم على الغزين، لأن ده غنيمة، والغنيمة ممكن تتمثل في شياء، ممكن تتمثل في بعير، ممكن تتمثل في فرس، ممكن تتمثل في مال، في متاع، في ثياب، كل دي غنائم أساسا. يبقى ما غنموه اللي هو ما خلفه العدو بعد الانتصار عليه وفرار العدو، يبقى كل ما تركه كان غنيمة للمسلمين. يبقى لو ترك إبل كانت غنيمة، ترك غنما يبقى كانت غنيمة للمسلمين. فمقصد الإمام البخاري رحمه الله: ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، أي من مال الغنيمة قبل تقسيمها، على الرغم أنه ذكر أيضا المبرر الذي من خلاله صنع الصحابة ما صنعوا، وهو أصاب الناس جوع. يقول في ذلك رافع رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، وأصبنا إبلا وغنما، يبقى غنم هذه الإبل وتلك الغنم، وكان في جوع شديد عند الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مخرات الناس، يبقى على ذلك هم كانوا يتقدمون، فعجلوا فنصبوا القدور وأمر بالقدور فأكفئت. يبقى هم تعجلوا هذا الأمر فذبحوا من هذه الأشياء أو تلك البعير، وبالتالي نصبوا القدور، يبقى قدور تغلي باللحم وبها المرق، يعني تعجلوا طبخوا هذه اللحم التي هي من البعير أو الأشياء التي ذبحوها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، يبقى تسكب فتكب، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، يبقى ده كان بعير، وكذلك أيضا شياء هي غنيمة، وبالتالي كانت القسمة أن كل بعير بيساوي 10 من الغنم، يبقى ده السهم أساسا. السهم كم الأغنام؟ يبقى 10 من الغنم. السهم كم البعير؟ يبقى هو بعير واحد، يبقى البعير يعدل 10 من الغنم كما بين رافع رضي الله عنه. فند منها بعير وفي القوم خيل يسير، فطلبوه فأعياهم، فأوى لي رجل بسهم فحبسه الله فقال هذه البهائم لها أوباد، أوباد كأوباد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا بها كذا، يبقى رموه بسهم زي الصيد كذا. قال فقال جدي إن نرجو أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدب، أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وليس السن والظفر، يبقى دي لا يصلح نحن نذبح بها. قال وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، يبقى الشيء اللي هو حيذبح بالسن أو الظفر، يبقى دي الظفر، يبقى دي لا تصلح أبدا أن نطعم منها. يبقى هذه أدوات لم يعينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الذبح، ولكن هو نهى عن ذلك. ما عدا ذلك، يبقى مع ذلك جاز أن نذبح بها طالما كانت بتنر الدم، وكذلك ذكر اسم الله عليه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، يبقى مقصده كده، يبقى لو ذبحوا بعيرا أو شاة من الغنيمة قبل تقسيمها، يبقى ترد هذه اللحوم إلى مال الغنيمة، لا يطعمون منها شيئا كما بين رافع رضي الله عنه من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بإكفاء القدور، بعدما غلت القدور بما فيها من لحم، لكن أمرهم بإكفائها، يبقى سك بذلك أن يسكبوا ذلك الأمر. ثم ذكر الباب التالي، باب البشارة في الفتوح. قال قيس رحمه الله، قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، وكان بيتا فيه خسعة يسمى كعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 من أحمس وكانوا أصحاب خيل، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري، فقال لما ثبته واجعله هدية مهدية، فانطلق إلي فكسرها وحرقها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال رسول جرير رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب، فبارك على خيل أحمس ورجلها 5 مرات. قال مسدد بيت في خصعم، فبيذكر هنا البشارة في الفتوح، إذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وبالتالي أو أرسل بعثا فلمهمة ما، إن أتم هذه المهمة أو أتمت هذه السرية ما انطلقت من خلاله لتحقيقه، يبقى على ذلك كان البشارة ترسل الرسول لكي يبين أنهم فعلا حققوا هذه المهمة قبل قدوم هؤلاء القوم. هذه البشارة في الفتوح، يبقى أرسل من يبشر بهذا الفتح أو إتمام المهمة قبل وفود هذه السرية أو وفود ذلك العدد. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، وكان بيتا فيه خصعم، بيت كانوا يعني فيه أصنام يسمى كعبة اليمانية. قال فانطلقت في 50 و100 من أحمس لهم يعني من أهل قريش، وكانوا أصحاب خيل، أحمس اللي هو محمد والخميس، محمد والخميس والجيش، يبقى قال وكانوا أصحاب خيل، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، لا يثبت على الخيل، قلنا ما كانش بيتمكن لما يركب على الخيل ما كانش بيثبت، فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري، فقال اللهم ثبته واجعله هديا مهديا، دعا له، فعلى ذلك ثبت على الخيل بعد ذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما دعا له واجعله هديا مهديا، يبقى مهديا في نفسه أيضا هديا لغيره، هديا لغيره يبقى دعوة، يبقى الإنسان كده قال اجعله هديا مهديا، يبقى يحقق الهداية في نفسه، وكذلك أيضا يدعو الغير إلى الهداية وإلى الطريق المستقيم. فانطلق إليه فكسرها وحرقها، أتم المهمة. فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره. يبقى قبل يعني عودة هؤلاء القوم أرسل بهذه البشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول جرير رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب، فبارك على خيل أحمس ورجلها 5 مرات. يبقى على ذلك دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البشارة في الفتوح، يبقى إن بعث سرية أو بعثا لمهمة ما وأتم هذه المهمة، يبقى لا ينتظرون حتى يعودوا ثم يبشرون بما حققوه، ولكن يرسل هذا الأمير رسولا من قبله إلى الإمام حتى يبشره بأي صورة من الصور أي وسيلة من الوسائل قبل عودتهم. يبقى بيرفع هذه البشرة إلى الإمام الذي أمره أن يخرج إلى هذه المكان المنطقة أو أمره بهذه المهمة. ثم ذكر الباب التالي، باب ما يعطى البشير إن بشرك رجل بأمر ما وكان فيه سعادة وسرور الإنسان، فعلى ذلك كانت العطية وكانت الهبة. قال: باب ما يعطى البشير. وأعطى كعب بن مالك رضي الله عنه ثوبين حين بشر بالتوبة، حين بشر بالتوبة. ومعروف قصة كعب بن مالك رضي الله عنه في تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، في غزوة تبوك، وبالتالي يعني كانت المقاطعة إلى 50 ليلة حتى نزلت التوبة، توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه مرارة بن ربيع وهلال بن أمية. غير طبعا أن المنافقين اعتذروا أعذار وهمية على سبيل الكذب، لكن هو صدق وقال ما فيش حاجة أساسا منعته من هذا الأمر، يعني ترى يعني كان عنده زوجة مريضة أو كان مريضا أو غير ذلك. لا، المنافقون طبعا معروف أنهم اعتذروا بأعذار وهمية، وقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر، وأوكل هذه السرائر إلى ربهم سبحانه وتعالى. لكن كعب المالك يعني على ذلك ما كان عنده عذر، فما اعتذر، يعني ما اعتذر بعذر كأعذار المنافقين، لكن يعني هو انشغل بماله عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسوف الخروج حتى لم يتمكن من اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان معاه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله أيضا عنهما. فطبعا كانت المقاطعة إلى 50 ليلة، 50 ليلة كانت مقاطعة الصحابة رضي الله عنهم لهؤلاء حتى يأتي الحكم من الله سبحانه وتعالى. فنزلت آيات التوبة: نتبع ربنا سبحانه وتعالى على كعب ابن مالك رضي الله عنه وصحبيه. قال: فأعطى كعب ابن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة، والذي بشره بذلك كان سلم بن الأكوع، فعلى ذلك أعطاه ثوبين. يبقى ده ما يعطى البشير إن بشرك إنسان بأمر تنتظره فيه فرح وسرور، فعلى ذلك من السنة هو إعطاء ذلك البشير شيئا، إعطاء هذا البشير شيئا. يبقى حتى لو أعطاه قلم، أعطاه سواك، أعطاه كذا، يبقى أعطاه نتيجة هذه البشارة. هذه من السنة كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله ما يعطى البشير، وكذلك أيضا كما فعل كعب بن مالك رضي الله عنه. ثم ذكر باب لا هجرة بعد الفتح. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أيضا في رواية عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء مجاشع بأخيه مجالد ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة. فقال: لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام. ثم ذكر رواية عن عمرو بن جريج قال: سمعت عطاء يقول: ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي مجاورة بسبير، فقالت لنا: انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة. يبقى لا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة، يبقى لا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة. يبقى المقصود أن مكة خلاص كانت دار حرب، وبفتحها أصبحت دار إسلام، فلا تعود مرة ثانية أن تكون دار الحرب. يبقى كانت الهجرة واجبة قبل فتح مكة، ولكن بعد فتح مكة تحولت من دار حرب إلى دار إسلام، فلا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة. كما بيانت الروايات، ولكن جهاد غنية، لكن الجهاد ما زال ماضيا، وإذا استنفرتم فانفروا. أيضا ذكر الرواية الثانية عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء مجاشع بأخيه مجالد ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد فتح مكة. يبقى كان الهجرة واجبة في حق من أسلم وقبل فتح مكة، يبقى كان الواجب أن يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لما فتحت مكة أصبحت دار إسلام، يبقى لا هجرة من مكة بعد فتحها، ولكن ما زال الجهاد ماضيا، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبيعوا على الإسلام، أبيعوا على الإسلام. أيضا هذه رواية عن عائشة رضي الله عنها كما قال عطاء: ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي مجاولة بثمير، فقالت أنا انقطعت الهجرة منذ فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة. يبقى الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، يبقى مكة لما فتحت أصبحت دار إسلام، فعلى ذلك لا هجرة منها لأنها دار إسلام، لكن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ما زالت قائمة، ما زالت قائمة. يبقى مسلم موجود في دار الكفر، يبقى ترى هنا هيهاجر أم لا؟ وجبت عليه الهجرة إن لم يستطع أن يقيم شعائر الإسلام أو ينذر شعائر الدين. يبقى لو كان هناك في بلدة ما وبالتالي لو أظهر شعائر الدين هيعاقب، فلا لا يتمكن من إظهار شعائر الدين، فعند ذلك يبقى الهجرة واجبة في حقه أن يهاجر من هذه البلدة إلى أي بلدة، بلدة من بلاد المسلمين، حتى يتمكن من إظهار ذلك الدين. يبقى ده لو كان إنسان قادر على الهجرة ولا يتمكن من إظهار دينه في هذه البلد من ديار الكفر، يبقى واجب عليه الهجرة عند ذلك. لو كان موجود في دار الكفر ولكنه قادر على إظهار الدين ولا يمنع من ذلك، يبقى الهجرة مستحبة في حقه، حتى يعني يبقى فيه تكثير لسواد المسلمين وأهل الطاعة ويعيش أيضا في بيئة إسلامية، لكن لا تجب في حقه، تكون مستحبة في حقه. يبقى مستحبة في حق ذلك المسلم الموجود في دار الكفر لو كان متمكنا من إظهار ذلك الدين. أما بالنسبة للعاجز فطبعا يبقى ده بيسقط الواجب بالعجز وعدم المقدرة، يبقى رجل مسلم لكنه عاجز عن الهجرة من هذه الديار إلى غيرها، يبقى لمرض أو غير ذلك، يبقى غير واجبة في حقي لعجزه وعدم مقدرته على الهجرة. كنا بنتكلم على القادر على الهجرة، يبقى الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام ما زالت قائمة، في حق بعض الأفراد تكون واجبة، وفي حق بعض الأفراد تكون مستحبة، وفي حق البعض كده يبقى نقول إن هو يعني لا تجب، أو إن هو يسقط عنه ذلك الأمر لعجزه وعدم المقدرة. يبقى لو كان موجود في دار الكفر وقادر على الهجرة ولم يتمكن من إظهار دينه في دار الكفر، يبقى نقول يجب عليك الهجرة الآن من ديار الكفر إلى ديار الإسلام حتى يتمكن من إظهار الدين. لو كان موجود في ديار الكفر وكان قادر على الهجرة ولكن متمكن من إظهار دينه في ديار الكفر، يبقى نقول الهجرة في حقه أن تكون مستحبة. ليه مستحبة؟ قلنا عشان يتم تكثير سواد المسلمين، وكذلك يتعاون مع إخوانه على مجاهدة الكفار، على مجاهدة الكفار، وإلا كيف يجاهد الكفار؟ يبقى لما ينضم إلى جيش المسلمين، عشان ينضم إلى جيش المسلمين يبقى لابد أن ينتقل إلى ديار المسلمين حتى يتمكن من معاونة هؤلاء في قتالهم ضد الكفار. ثم ذكر الباب التالي: باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجري يديهن. قال: باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة، يعني ينظر كده إلى عورة أهل الذمة، شعور أهل الذمة يعني العورة، يبقى شعر عورة. قلنا ليه؟ لأن ده اللي حيميز. يبقى لو وقع مجموعة من الناس في الأسر من الكفار في الأسر، الصبي لا يقتل بيسبى، لكن الرجل يبقى بيقتل، الرجل اللي وقع في الأسر هيقتل، فإن أخذ الإمام طبعا أو حيمن على الإمام أو بالفداء أو غير ذلك حسب ما يرى الإمام من مصلحة الإسلام والمسلمين، فيبقى حيقتل هذا المقاتل الرجل البالغ لو كان صبيا، يبقى في مجموعة كده ممكن نشك في أحوالهم، هل يا ترى وصل البلوغ أم لا، وصل البلوغ وصل سن التكليف، يبقى لو أخذ القرار بالقتل يقتل أن وصل سن البلوغ والتكليف، فإن كان هناك بعض سبقنا يشك فيهم هم نهزوا الاحتلام، بس يا ترى أصلوا احتلموا أم لا، فمن الممكن من علامات الاحتلام هو أيضا ظهور الشعر في العانة، فيكشف عن عانة هؤلاء، وإن كان هناك شعر نبت يبقى دي دلالة على إيه؟ على بلوغهم. فمن ذلك إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة يبقى دي من العلامات، في علامات من هذه العلامات لم تظهر عليه علامة، وبالتالي يبقى ممكن يكشف عن عورة هذا الإنسان لينظر إن كان هناك شعر نبت في العانة أم لا، نبت الشعر يبقى ده من المكلفين، عند ذلك أيضا القرار يشمله أن يقتل كما أمر الإمام بقتل رجال من وقع في السبي من الكفار. فقال نظر في شعور أهل الذمة، ولكن كما قيد الإمام البخاري إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجردهن. ذكر رواية عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا فقال لابن عطية وكان علويا إني لأعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء، سمعت يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير فقرأت روضة كذا وتجدون بها امرأة أعطاها حاتم كتابا فأتينا الروضة فقلنا الكتاب، قالت لم يعطني، فقلنا لتخرجن أو لأجردنك، فاخرجت من حجزتها فأرسل إلى حاطب فقال لا تعجل والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا، ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة أن يدفع الله به عن أهلي ومالي، ولم يكن لي أحد فأحببت أن أتخذ عندهم يدا، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق، فقال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، فهذا الذي درأ. قال هذه رواية عن أبي عبد الرحمن اللي هو عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله وكان عثمانيا، فقال ابن عطية وكان علويا، كان عثمانيا يعني بيقدم عثمان في الفضل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان علويا يرى أن يقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الفضل على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فده كان عثمانيا أن يرى تفضيل عثمان على علي، ترتيب يعني الخلافة، ترتيب الخلافة، وده أمر طبعا مختلف فيه، لا يختلف في أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا يختلف في مسألة عمر الخطاب، أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يعني في الفضل عمر بن الخطاب، يبقى لا تقدم أحد من الصحابة في الفضل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر أيضا أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق، أي لا يتقدم أحد من الصحابة في الفضل على عمر الخطاب إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى طب نيجي لعلي وعثمان بترتيب الخلافة، كان عثمان ثم علي، فالجموع على تفضيل عثمان على علي، والبعض يفضل علي على عثمان، وده أمر أساسا يعني متنازع فيه، لكن مش متنازع في الأول أو الثاني، في أبي بكر الصديق ولا عمر يتقدم في الفضل على يعني جميع الصحابة، لكن كان عثمانيا أي أنه كان يرى أو يقدم عثمان على علي في الفضل. وقال ابن عطية وكان علويا أي يرى تقديم علي في الفضل على عثمان. قال إني لأعلم ما الذي جرى صاحبك على الدماء، عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي يقول الكلام ده لابن عطية، يبقى عبد الرحمن اللي هو كان عثمانيا يقول هذا الكلام ابن عطية وكان علويا، قال إني لأعلم الذي جرأ صاحبك على الدماء، يقصد علي بن أبي طالب، قال سمعته يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير، يبقى هي القصة دي هي قصة حاتم بن أبي بلتعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليه والزبير، فقال يا ترى إني جرأ على الدماء، فقال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير، فقالت روضة كذا وتجدون بها امرأة أعطاها حاطم كتابا قال فأتينا الروضة فقلنا الكتاب، قالت لم يعطني، فقلنا لتخرجن، أي لتخرجن الكتاب أو لأجردنك، فأخرجت من حجزتها فأرسل إلى حاطب حجزة دهية لمعقد الإزار، معقد الإزار السروال، يبقى إيه نقول اللي هيكشف كده لو ما خرجتش كتاب هيجردها جدنك عشان يعني ياخذ، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب من حاطب فاتوا هذا الكتاب، قالت لم يعطني شيئا، طب يتركوها، فهي ممكن طلع الكتاب في اي مكان من جسدها، فعند ذلك هل يتحرجون؟ لدي المساله هامه، فلذلك قال الكتاب، والا كان تجريد هذه المراه من ثيابها حتى يصل للكتاب، بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم أن حاطب رضي الله عنه أعطاه كتابا، فقال لتخرجن الكتاب أو لأرجدنك، فأخرجت من حجزتها فأرسل إلى حاطب فقال لا تعدل، يبقى جاب الكتاب، كلام علي بن أبي طالب، يبقى علي بن أبي طالب لم ينكر عليه ذلك الكلام، لم ينكر عليه هذا الكلام، لتخرجن الكتاب أو لأرجدنك، فأخرجت من حجزتها فأرسل إلى حاطب فقال لا تعدل، ما حملك على هذا يا حاطب؟ قلنا دايما احنا بناخد منها الاستفسار قبل الحكم، مع ان دليل الإدانة موجود، يعني ده دليل الإدانة البينة واضحة، ايه ده كتاب بخط حاطب نبي بلتعة رضي الله عنه، كان يخبر اهل قريش كفار قريش بما اراد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوهم، فعلى ذلك الكتاب او البينة واضحة، واضحة تماما، ولكن مع ذلك بيؤسس لنا هذا المبدأ الاستفسار قبل الحكم، فلتعطي يعني الفرصة لكي يتكلم، ما الذي حمله على ذلك، ما الذي حمل على ذلك، مع ان طبعا قرار الإدانة موجود وادي البينة واضحة، نقول احنا مش محتاجين بقى نسأله على ايه، طرح نسأله ليه، دي البينة واضحة، ده قرار الإدانة واضح تماما اهو، ده كتاب من حاطب اهو ابن ابي بلتعة الى كفار قريش، طب احنا عايزين اكتر من كده ايه، ولكن بنتعلم مبدأ نأسسه هو الاستفسار قبل الحكم، في حكم هيصدر على حاطب رضي الله عنه، ولكن قبل أن يتم إصدار الحكم يبقى نسمع إلى قوله، نسمع إلى قوله، فقال لا تعجل، فوالله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا، ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهلي ومالي، هو مش كانش إيه، ما كانش قرشية، ما كانش من أهل مكة، فلكن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا، دول كانوا أهل مكة، فهناك من يقوم على أموالهم أو على أهليهم، فقال ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهلي ومالي، ولم يكن لي أحد، قال فأحببت أن أتخذ عندهم يدا، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، حب يبقى دي جميلة من حاطب النبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه على أهل قريش، وبالتالي يحفظون ذلك الجميل فيحفظون له ماله وأهله، وأراد كده، هو ده تفكيره، ده تأويله للأمر، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق، فقال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، قال فهذا الذي درأ، يبقى ابن عطية بيقول لأبي عبد الرحمن السلمي هذا الذي درأ، فقال او كلام او عبد الرحمن او غير ذلك، قال ويدريك على الله طلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر الكلام على عمر لما قال دعني اضرب عنقه فانه قد نافق، قد نافق، يعني لم ينكر عليه، كيف تقول ذلك، هي فعلة يوصف صاحبها بالفسق والنفاق، فلما وصف عمر ذلك الأمر فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل ما في المسألة بيان أن حاطب النبي التعرض العرض وكان صادقا فيما قال، وقال لعمر وما يدريك على الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، أي أن الله تعالى غفر لأهل بدر، هو كان بدريا، يعني كان بدريا، يبقى اللي هو حاطب النبي التعرض العرض، فالمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر الخطاب في وصف لحاطب بهذه الفعلة أنه نافق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذه التهمة عن حاطب بن أبي بلتعة وقال ومدريك على الله طلع على البدر فقال اعملوا ما شئت، الشاهد من كده إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة، والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن، يبقى إن كان أمر يبقى هي هذه المرأة أخفت هذا الشيء نقول في بدنها شيء لابد من إخراجه، فعلى ذلك المرأة امتنعت عن إخراجه. يبقى جاز إن كان في حالة من حالة الاضطرار، حالة من حالة الاضطرار كما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه المرأة، إن لم تخرج الكتاب لقام تجريدها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك الأمر. يبقى جاز إن كان هناك من باب الاضطرار، يبقى الضرورات تبيح المحظورات، ده محظور أساسا، ولكن إنه لم يكن الوصول إلى ذلك إلا بذلك الأمر جاز. قلنا ليه؟ لأن دي هتبقى مصلحة على المسلمين، وبالتالي لا تضيع هذه المصلحة. إن كان ده خطاب نقول ينتهي، كانت وضعت هذا الخطاب في بدنها، وبالتالي على ذلك أمسك، فيصل هذا الخطاب إلى الكفار في مضرة على المسلمين. فلذلك يبقى إن كانت أمر فيه اضطرار فعلى ذلك جاز هذا الأمر، كما بوب الإمام البخاري رحمه الله إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة يبقى لضرورة. والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن، مش الحكم هيبقى على المشركات فقط، حتى المرأة المؤمنة يعني كانت عصية لله سبحانه وتعالى وأيضا أخفت ذلك الدليل في بدنها، وده دليل لابد من إظهاره، يبقى جاز عند ذلك أن تجرد المرأة. ثم ذكر الباب التالي باب استقبال الغزاة، وباب استقبال الغزاة أي عند رجوعهم. ذكر في رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت ابن عباس؟ قال نعم، فحملنا وتركك. ثم ذكر رواية عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. استقبال الغزاة، إذا قفل الغزاة من الغزو يبقى نخرج لاستقبالهم، نخرج لاستقبالهم، وأيضا هذه أيضا من السنة زي توديع المسافر، أيضا استقبال ذلك المسافر إذا عاد إلى أرضه، استقبال هؤلاء الغزاة إذا عادوا إلى أرضهم. قال باب استقبال الغزاة عند رجوعهم. فذكر ابن أبي مليكة رحمه الله قال ابن الزبير، أي قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لابن جعفر، أي عبد الله بن جعفر رضي الله عنه: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس إذا ذو الصبيان؟ قال نعم، فحملنا وتركك. يعني ابن الزبير قال لابن جعفر أتذكر لما خرجنا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم في عودته الغزو أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم، فحملنا وتركك. ابن جعفر يقول لابن الزبير أنه حملني أنا وابن عباس وتركك، وتركك أنت. قلنا لأن كانت الدابة لا تتحمل أكثر من ذلك، يبقى لم يتركه كده جفان، ولكن لأن الدابة لا تتحمل أكثر من ذلك. وقال لماذا حمل ابن جعفر؟ قالوا أنه طبعا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتل، فده يتيم، فهذه المعاملة مع اليتيم، المعاملة والإحسان مع اليتيم. قال أيضا في رواية عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبنا تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. خروج أيضا في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، كما نودى المسافر أيضا في استقبال، يبقى هذا الآتي من الصبر أو استقبال الغزاة عند رجعين، كما بوب الإمام البخاري رحمه الله. ثم ذكر الباب التالي باب ما يقول إذا رجع من الغزو، وراجع من الغزو ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ زي الذكر عند الصبر، يبقى في حال الصبر يبقى أيضا ما يقول إذا رجع من الغزو. ومر علينا قبل ذلك في كتاب الحج اللي هو ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو، ماذا يقول؟ يبقى فيه أذكار، ده ذكر موظف يتعلق بمسألة المسافر إذا عاد إلى موطنه، سواء بعد من هذا الصبر إن كان في حج أو كان في عمرة إن كان في غزو، يبقى فيه ذكر كما يخرج المسافر بالذكر أيضا نعود إلى بلدته أيضا بذكر. قال ما يقول إذا رجع من الغزو؟ قال عبد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل كبر ثلاثا، يبقى خلاص حيود من السفر كبر ثلاثا، قال آيبون إن شاء الله، تائبون، عابدون حامدون، ربنا ساجدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عصفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي رضي الله عنها فعثرت ناقته فسرع جميعا، فاقتحم أبو طلحة فقال: رسول الله جعلني الله فداءك. قال: عليك المرأة. فقلب ثوبا على وجهه